الوصي في النكاح يعني معناه يعني لو شخص قال إذا مت فالذي يزوج بنتي هو فلان، على قول مصنف يصح ذلك، وعلى قول آخر أن إثبات الوصاية ليست للأب وإنما الشرع جعلها لأقرب عاصب. إذا توفي أب والبنت متزوجة وعندها ابن بالغ، فأقرب الناس له لها أبناؤها، ثم ذلك أخوة، ثم ذلك العمومة. واضح؟ وعليه فإن الأولى ألا يوصي الشخص بتزويج أبنائه لفلان، يعني فلان هو الذي يتولى عقد، هو الذي يتولى اختيار وتزويج بناتي مثلا، لأن الشرع أصلا جعل أقرب عاصب للمرأة هو الذي تولى أمرها. نعم. بعض أهل العلم إذا وصى الأب يسقط الوصاية القاضي ويزوج أقرب عاصب. نعم. يقول هل نقول عبد الكبير لا يجبره سيده، أو نقول عبد الكبير يتزوج بغير إذن سيده؟ هو يتزوج، يعني نقول ليس للسيد أن يزوج عبده الكبير بغير إذنه. نعم. ولو كان توفي الأب والبنت عندها إخوة أشقة مثلا خمسة، فمن يزوجها؟ من تختاره؟ لو قالت أنت يا صالح زوجني، يصح حتى ولو لم يكن كبيرا، فلا يشترط أن يزوج هو الكبير. يقول إذا فقدت البكار بغير رضاه هل تكون ثيبا أم بكرا؟ لا، تكون ثيب، تكون ثيبا، لكن إذا لم يعلم عن ما فعلت من هذا الفعل الشنيع فتعامل معاملة البكر. يعني من زالت بكارتها بحلال أو حرام فتسمى ثيبا. يقول ما الفرق بين الاستئذان والاستئمار؟ الاستئذان يعرض عليها فلان بفلان تقدم، الاستئمار يقول ما تأمرين به، ما رأيك؟ يقول ما الدليل السلبي للأحناف الملك والشافعي أن البكر، حتى الحنابلة في أن البكر فوق التاسع لو بلغت 20 أنها لا تستأذن بتزويج عائشة، حيث قال إنها بكر ولم يؤخذ إذنها وهي صغيرة. لكن نقول وما يدريك لعلها أخذ إذنها، ثم أتى بعد ذلك النص لا تنكح البكر حتى تستأذن. يقول ما الأولى في عقد النكاح الأم، هل هو ابنها أم أبوها؟ الراجح أنه أبوها، وفي رواية عند الحنابلة أنه ابنها، لكن أرجح أبوها. هي لو مثلا امرأة عمرها 50 عاما وترملت أو طلقت وعندها ابن عمره 15 عام، من هو الولي لها، ابنها أم أبوها إذا كان حي الأب؟ يقول هل للسيد تطليق الآن من زوجها؟ لا، أنه مسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إذا فسخت المرأة الثيب النكاح عند القاضي وقالت إني أكرهت على الزواج، فهل ترد المهر؟ أين ترد؟ هذا فسخ. يقول البكر البالغ وعمرها 5 سنوات تزوجت بغير إذنها، هل يبطل العقد؟ على قول المصنف ما يبطل، على رأي شيخ الإسلام قال يبطل العقد، حتى شيخ الإسلام مصري قال يبطل العقد. ولماذا فرق بين العبد الصغير والعبد الكبير وكلاهما في حكم السلعة؟ مثل ما فرق بين الابن الصغير والابن الكبير، الابن الصغير يزوج بغير إذنه والابن الكبير لا بد من إذنه. يقول إذا كانت المرأة بكرا والوصي في النكاح صغير فماذا نصنع؟ أقرب عاصب، انظر إخوانها، أبناء إخوانها، أعمامها، أبناء أعمامها. نعم. وكيف يقدم الأب على ابن مع أن جهة البنوة مقدمة على الأصول في الميراث؟ البنوة بنوة أبوة مقدمة في الميراث، فبعضهم يجعلها مثل ما أخبرناكم في كالميراث، بعضهم لا، يقدم الأب في النكاح. لماذا؟ لأن أصل ولاية له وهي بكر للأب، والابن طارئ أتى بعد، فبعضهم يقول لا نعود للأصل هو الأب، وبعضهم يقول لا ما دام أتى الابن فانتقلت ولاية له، لكن الصحيح أن الأب تبقى يلالي له. والغالب أن الابن قد يخدع من قبل الخاطب، يقول أريد أن أخطب أمك زوجني، فيزوج في مجلس، فتزوج الأم وهي قد لا تشعر ويقول أنها رضيت ويكذب، ثم يحصل في ذلك النزاع. لكن يجعل الأب، الأب أعقل وأعطف من وأحكم من الابن. يقول كيف ذهب شيخ الإسلام لأنه لا يجوز إنكاح الصغيرة دون التاسع لبذنه، مع الجمهور اتفق على جواز ذلك. لا، احنا كلامنا على الصغيرة فوق 9 سنوات، أما 9 سنوات بالاتفاق يجوز تزويجه بغير إذنها، 9 فصاعدا الجمهور مع المصنف تزوج بغير إذنها. رواية عن الحنابلة رجحها الشيخ الإسلام، رجحها الشيخ الإسلام والزركشي وغيرهما أنه لا بد من إذنها كالثيب.